الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نرجع إلى الضوابط الفقهية ونقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقفنا عند ضوابط باب الحيض، والحيض في اللغة هو السيلان، ومنه قولهم حاضة العين أو حاض الوادي أي سال. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أوقات معلومة، والحكمة منه تغذية الولد. ولذلك في الأعم الأغلب أن الحامل لا تحيض، ولكن ليس هذا حكما كليا، وإنما هو حكم أغلب، إذ الحامل قد تحيض على سبيل الندرة لا الكثرة. وباب الحيض مبني على قواعد وأصول وضوابط، نأخذها واحدة واحدة. الضابط الأول: الأصل فيما يخرج من المرأة من الدماء أنه حيض. الأصل فيما يخرج من المرأة من الدماء أنه حيض، وذلك لأنه هو الأصل فيما يخرج منها، إذ دم الحيض دم ترخيه المرأة في حال صحتها. فليس المرأة إذا حاضت عرضت نفسها على الطبيب، لأنه دم يخرج في حال الصحة. والأصل في الإنسان أن يكون صحيحا أو عليلا مريضا. صحيحا، فإذا أي دم تراه المرأة فهو يحمل على الأصل فيها وهو الصحة. والدم الذي يخرج منها حال الصحة إنما هو دم الحيض. وأما غيره من الدماء فإنه لا يخرج من المرأة غالبا إلا مع وجود المرض، فلم نجعل الدماء العارضة هي الأصل فيما تراه المرأة، لأنها مبنية على حالة عرضية، والحالات العرضية هي الحالات المستثنات وليست الحالات الأصلية. ولذلك قال العلماء إن أي دم تراه المرأة فالأصل أنه تحمله على موضوع الحيض حتى تأتي قرينة ظاهرة تنقله عن موضوعه إلى موضوع آخر. ومن باب التفصيل الأكثر أقول: اعلم أن الدماء التي تراها المرأة لا تخرج عن خمسة أحكام. اعلم رحمك الله تعالى أن الدماء التي تراها المرأة لا تخرج عن خمسة أحكام: دم مقطوع بأنه حيض، فهذا نحكم عليه بأحكام الحيض وقلوبنا مطمئنة. هذا النوع الأول. النوع الثاني: دم مقطوع بأنه ليس بحيض، فهذا يأخذ أحكام الاستحاضة وقلوبنا مطمئنة. القسم الثالث: دم متردد بين كونه حيضا أو استحاضة، ولكن يغلب على الظن أنه حيض، فهنا نعطيه أحكام دم الحيض، لأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، ولأن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين. القسم الرابع: دم متردد بين كونه حيضا أو ليس بحيض، ولكن يغلب من يكمل يغلب على الظن أنه ليس بحيض أي استحاضة، فهنا نعطيه أحكام الاستحاضة لأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وأما القسم الخامس فهو دم متردد بين الأمرين ولا أمارة ترجح أحد الاحتمالين، متردد بين الأمرين ولا أمارة ترجح أحد الاحتمالين، فهذا ولله الحمد غير موجود في الواقع، ولكن فيما لو تصورنا وجوده فإننا نبقي أحكام المرأة على ما هي عليه، إذ عند الشك نرد الحال إلى الأصل. والأصل أن الصلاة تطلب منها أو تسقط عنها، تطلب منها أي ليس كذلك، فإذا الأصل بقاء مطالبتها بالصلاة حتى يلد السبب الذي يسقطها عنها، إما عن يقين كالحالة الأولى أو عن غلبة ظن كالحالة الثانية. وأما مع وجود الشك في السبب الذي يسقط فإن المتقرر عند العلماء أن ما كان ثابتا بيقين فلا يجوز إسقاطه إلا بيقين، إذ اليقين لا يزول بالشك. وهذا تقسيم أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فمتى ما سألتك أيها الطالب امرأة عن دم أشكل عليها فإنك تردها إلى هذه القاعدة، أن الأصل فيما ترينه من الدماء أنه دم حيض، حتى تأتي قرينة ظاهرة تخرجك عن موضوعه إلى موضوع آخر. ولذلك اختلف العلماء في هل الحائض يمكن أن تحيض في الشهر الواحد مرتين أو ثلاث. الجواب لا شأن لنا بذلك، وإنما المعتمد عندنا هو ما تراه المرأة من الدماء. فإذا رأت المرأة دما يصلح أن يكون حيضا فهو الأصل، فهو الأصل أنه حيض، سواء رأته في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، لا شأن لنا بذلك. ولذلك المرأة إذا رأت دما ثم طهرا فهذا حيض، وإذا رأت في نفس الشهر دما وطهرا فهذا حيض ثاني في شهر واحد. ولذلك ربما تخرج المرأة بثلاث حيض في شهر واحد من عدة طلاقها الرجعي. أنتم معي؟ فلا يجوز لك أن تسألك المرأة عن دم وتخرجه عن موضوعه إلا إذا سألتها عن القرائن المصاحبة لخروجه. فإن رأيتها قرائن صالحة لإخراج هذا الدم عن موضوعه إلى موضوع آخر فلك أن تخرج عن الموضوع، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل يرحمك الله يا خطاب. القاعدة الثانية، أحكام الحيض تدور مع وجود مسماه وجودا وعدما. طيب أنا أعتذر منكم، أنا عندي عزيمة، عندي عزيمة عشاء، وسمحوا لي ساعة فلعلكم تعذرونني، طول علينا العقيدة، نقف عند هذا الحد. طيب إيش قلت؟ أحكام الحيض تدور مع وجود مسماه، بين قوسين مسماه يعني الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، بس بدل ما نكبر ألفاظ القاعدة نقول وجود مسمى، أي وجود صفته وهيئته المعروفة شرعا وجودا وعدما. والقاعدة واضحة إن شاء الله، لكن أجد الوقت ضاق علي فأعتذر إليكم. ودرسنا إن شاء الله غدا في العمدة والألفية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.